بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام فعلا بالنسبة إلى الأحكام المترتبة على قاعدة اليد، ولا بأس قبل الدخول في هذه الفروع المترتبة على القاعدة المذكورة من الإشارة إجمالا لمضمون القاعدة ولما يمكن أن يستدل به عليها. في الفقه أو في القواعد الفقهية توجد قاعدتان تشتركان في التعبير مع اختلافهما في المضمون، يعبر عن كليهما بقاعدة اليد. إحداهما تكون ملزمة أو تكون في صالح المدعى عليه، والثانية تكون ضد المدعى عليه. أما التي تكون ضد المدعى عليه فهي قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فإنها تشير إلى ثبوت الضمان على الآخذ وكونه ملزما بالدفع لما قد أخذ. أما القاعدة التي تكون في صالح المدعى عليه فهي قاعدة اليد، وهي التي يعبر عنها بأن اليد أمارة ملكية. حديثنا فعلا في هذه القاعدة، وهي القاعدة التي تكون في مصلحة الآخذ ويكون يعني المدعى عليه، ويكون مفادها أن ما وقع تحت يده فهو ملك له. وبعبارة أوضح نقول بأن هناك قاعدة يبني عليها العقلاء، ودلت عليها مجموعة من الروايات، بل يمكن القول بأن المتشرع أيضا قد انعقدت سيرتهم على التعامل معه مع هذا الأمر بهذه الكيفية، وهو أن الشيء إذا كان تحت استيلاء الشخص وسلطنته بحيث كان له التصرف فيه تصرفا مطلقا يعتبر ملكا له، وتترتب عليه جميع آثار الملكية. ولذا لو شككنا في ملكية شيء لفرد من الأفراد وهو تحت يده حكمنا بملكيته له على الظاهر، وتعتبر هذه القاعدة من أقوى الأدلة وأجلاها في إثبات الحجة على الرجل الأول حينما طالب سيدتنا الزهراء روحي لها الفداء بالبينة على كون فدك ملكا لها، مع أن مقتضى قاعدة اليد هو إثبات ملكية الطاهرة الصديقة فاطمة روحي لها الفداء لفدك، لأن فدكا كان تحت يدها، ومقتضى كونها تحت يدها واستيلائها وتمام التصرف لها فيها يكفي ذلك في إثبات ملكيتها لها، فلا تطالب الزهراء بينة على إثبات الملكية، وإنما المطالب بإثبات البينة أو بإقامة البينة من ادعى خلاف ذلك وهو الرجل الأول، فهو الذي كان يطالب البينة لا الصديقة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. وهذا من أجل الأدلة وأوضحها على عدم فهم هذا وصاحبه ومن جاء بعدهما بشيء من التعاليم الإسلامية، وعلى ذلك فقيس. كيفما كان، إذن مفاد قاعدة اليد هو هذا المعنى، أن الشيء الذي يكون تحت استيلاء الشخص وسلطنته بحيث كان له التصرف فيه يكون ملكا له. هذه القاعدة يمكن أن يستدل عليها بمجموعة من الأدلة ذكرت في محلها أشير لها بصورة موجزة. استدلوا على قاعدة أن اليد أمارة الملكية بالإجماع، فقالوا بأن الفقهاء قد انعقد إجماعهم على الحكم بملكية الشخص لما يكون في يده وتحت استيلائه. وقد عرفت منا غير مرتين أن مثل هذا الإجماع لا يمكن الاستناد إليه لاختلال إما ركني الإجماع المعتبرين في تحقق حجيته أو لا أقل من اختلال أحدهما، ويكفينا في المقام اختلال الثاني، وهو كون هذا الإجماع محتمل المدراك ومع احتمال المدركية، بل لا يبعد الجزم بالمدركية فيه لا يمكن الحكم بحجيته والاستناد إليه. الدليل الثاني الذي استدل به على قاعدة اليد أمارة الملكية استقرار السيرة العقلائية القطعية على اعتبار اليد أمارة الملك على الملكية، وترتيب آثار الملكية على ما يكون تحت استيلاء الشخص وفي يده. وهذا المعنى من السيرة لم يرد ردع من الشارع المقدس عن، بل المتصور إمضاء من الشارع المقدس لهذه السيرة. فمقتضى إمضاء السيرة وعدم ردعها يقضي بحجية هذه السيرة والاعتماد عليها. نعم، قد يدغدغ ويشكل في حجية هذه السيرة فيقال بأن العقلاء في ترتيبهم آثار الملكية على ما يكون تحت يد المستولي لا لأنهم يرون أن اليد أمارة الملكية، وإنما يعتمدون على الإطمئنان الشخصي. فإذا اطمأن العقلاء على أن هذا الشيء الذي تحت يد الفرد ملكا له رتبوا عليه آثار الملكية. ما لم يطمئنوا إلى ذلك فإنهم لا يبنون على تحقق الملكية في المقام. وبعبارة أوضح، قد يقال بأنه لا يوجد استقرار أو لا يوجد في البين سيرة تدل على أن اليد مطلقا أمارة الملكية، وإنما الموجود خارجا من العقلاء هو الإطمئنان. فمتى ما اطمأن العقلاء بكون هذا الشيء الموجود تحت يد شخص ملكا له قالوا بثبوت الملكية وبترتيب آثارها، ومتى ما لم يطمئنوا إلى ذلك فإنهم لا يبنون على تحقق الملكية في البين. وهذا الإشكال يمكن أن يدفع كما قرر في محله. الوجه الثالث أو الدليل الثالث الذي يمكن أن يذكر في المقام التمسك بمجموعة من الروايات تدل على أن اليد أمارة الملكية، وهي متفرقة في الأبواب الفقهية أو مذكورة في بعض المواضع يجدها المتابع لما والتفصيل يطلب من محله. يمكن أن يستدل رابعا باستقرار سيرة المتشرعة أيضا في المقام على ترتيب آثار الملكية على كل شيء يكون موجودا تحت يد فرد آخر. ومن الواضح النسبة أو الفارق بين سيرة العقلاء وبين سيرة المتشرعة كما قرر في محله. بعد استعراض الأدلة ينبغي ملاحظة نقطة ثالثة، وهي هل أن قاعدة اليد أمارة الملكية قاعدة عقلائية أم إمضائية، أو أنها قاعدة تعبدية تأسيسية. تترتب على ذلك بعض الفروع. إذا كانت القاعدة قاعدة إمضائية عقلائية فإننا سوف نراجع في كل مورد مورد العقلاء، وسوف تكون الدائرة أوسع ما لم يضيقها الشارع المقدس. أما إذا قلنا بأن قاعدة اليد قاعدة تأسيسية شرعية، يعني أنها غير موجودة من قبل عند العقلاء وأوجدها الشارع المقدس، وهو ما يعبر عنه في الأصول بالحقيقة الشرعية مثلا، لأن قاعدة اليد من الحقائق الشرعية الاختراعية للشارع المقدس، فحينئذ سوف يكون مفاد القاعدة يدور مدار مقتضى الدليل الدال عليها. فلو كان الدليل هو الإجماع تضيق الدائرة جدا، لو كان الدليل هو الروايات وإن اتسعت الدائرة لكنها سوف تكون محاطة بدائرة الشرع الشريف. ويمكن أيضا أن ينقح البحث بطريق آخر من خلال أن موضوع قاعدة اليد هل هو موضوع عقلائي بحت صرف أو موضوع عقلائي تصرف فيه الشارع المقدس أو موضوع شرعي تدخل الشارع المقدس في ضبطه وتحديده وبيان سعته وضيقه. وإذا لم تخني الذاكرة تعرضت مرة في بحوث سابقة إلى كيفية رجوع العرف لتحديد الموضوع وبيان متى يكون العرف حجة في تحديد الموضوع ومتى لا يكون حجة. هذا إذا تعرضت في الفقه الاستدلالي أو تعرضت في ثانية على أين أنا في ذهني نوبة تكلمت عن هالشكل وين تكلمت ما أدري. هسه بالنتيجة هذا خلاصة ما يمكن أن يطرح في قاعدة اليد أمارة الملكية. يقع الكلام بعد ذلك في الفروع المرتبطة بهذه القاعدة مما تعرض له المصنف دامت أيام بركاته. أول ما تعرض له المصنف في المقام من الفروع قال: إذا تنازع شخصان في مال وكانت العين المتنازع عليها في يد أحدهما ولم تكن للمدعي بينة، فحينئذ هل يطلب من صاحب اليد اليمين أو لا يطلب من صاحب اليد اليمين؟ ويكتفى بيده. وبعبارة أدق، النسبة التي دلت على حجية اليد أمارة الملكية مع البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. لاحظوا كيف يعني يتم عملية الاستدلال. اليد أمارة الملكية هذه قاعدة، ما هي نسبتها مع البينة على من ادعى واليمين على من أنكر؟ هل أن هذه القاعدة تكون مخصصة فتقول اليد أمارة الملكية في غير مورد الدعاوى، أو تقول بأن اليد أمارة الملكية مطلقا في مورد الدعاوى وغيرها؟ إذا قلنا بأن قاعدة البينة قابلة، قاعدة اليد قابلة للتخصيص، فقاعدة البينة على من ادعى مخصصة لقاعدة اليد، فعندها سوف نقول بأن قاعدة اليد تكون دالة على ملكية من كانت تحت، أما يكون تحت يد صاحب اليد أو ذي اليد ما لم يكن في البين دعوة، أما لو كان في البين دعوة فلا. والظاهر منهم هو هذا، أن قاعدة البينة مخصصة لقاعدة اليد، فاليد سوف تكون حجة ما لم يكن في البين دعوى. زين، خب على أي حال، فعندها يأتي الكلام حينئذ. طبعا هذا بناء على قول، وإلا بعضهم يلتزم بأن قاعدة اليد غير قابلة للتخصيص. يقول المصنف: بناء على هذا، إذا فإن لم تكن للمدعي بينة يطلب من صاحب اليد حينئذ اليمين، فإن حلف حكم له وقيل بسقوط الدعوة، وإن لم يحلف صاحب اليد بأن نكل عن اليمين مثلا ورد اليمين على المدعي، على التفصيل الذي تقدم عندنا في النكول في أنه هل بمجرد نكوله يحكم أو يرد الحاكم اليمين حينئذ على المدعي، فإن نكل له المدعى عليه ورد اليمين على المدعي، فإن حلف المدعي حكمنا للمدعي بثبوت العين وقلنا بأن لا شيء للمدعى عليه. أما إذا لم يحلف المدعي فإن الحكم حينئذ سوف يكون لذي اليد. توضيح ذلك: أما طلب الحلف من ذي اليد فيبتني على أساس أن ذي اليد منكر، وقد عرفت فيما تقدم أن على المنكر اليمين، وقاعدة اليد كما ذكرت قبل قليل مخصصة بما دل على أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكار. فعندها لما كان منكرا والبينة على من ادعى واليمين على من أنكر فلا بد أن يكون مطالبا باليمين، لأن وظيفته هي اليمين حينئذ. أما إذا لم يحلف نكل ورد اليمين فيطالب المدعي بالبينة باليمين، فلصحيحة محمد بن مسلم التي ذكرها المصنف في المتن الواردة في الباب رقم 7 من أبواب كيفية الحكم، الحديث رقم 1. محمد بن يعقوب الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم من الصحيح الأعلى جدا عن أحدهما عليهما السلام: فالرجل يدعي ولا بينة له، قال يستحلفه، فإن رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له. زين، فإن رد اليمين، من رد اليمين؟ رد اليمين المدعى عليه على صاحب الحق فلم يحلف صاحب الحق فلا حق لصاحب الحق. هذا تفسير الرواية. أيضا يمكن أن يقال بالتالي، نقول إذا لم يقبل صاحب الحق باليمين، يعني المدعي لما ردت عليه اليمين ولم يحلف، فحينئذ بمجرد امتناع المدعي عن اليمين تسقط الدعوة. وعندها نرجع لعموم فوقاني وهو قاعدة اليد، لأنه مع عدم الدعوة نرجع إلى أن اليد أمارة ملكية. وبعبارة أدق، بامتناع المدعي عن الدعوة عن اليمين لا يوجد مخصص لعموم اليد أمارة الملكية، فيكون مفاد اليد أمارة الملكية هو إثبات ملكية الشيء لمن كان تحت يده هذا الشيء وهو ذو اليد، فيحكم حينئذ له بالملك ويثبت المطلوب. صار واضح؟ إذن عندنا مرحلتان: المرحلة الأولى وجود الدعوة، فإما بينة من المدعي أو يمين من المنكر، أو يمين من المدعي بعد رد المنكر اليمين عليه. زين، فعندها يتغير الحكم ولا يكون لقاعدة اليد أمارة الملكية أثر. المرحلة الثانية بعد انتفاء بينة المدعي وبعد نكول المدعى عليه ورفض المدعي لليمين تسقط الدعوة، فيحكم عموم اليد أمارة الملكية. صار واضح؟ هذا بالنسبة إلى الفرع الأول. الفرع الثاني الذي ذكره المصنف في المقام، نقول هكذا: نفس الفرض السابق، وهو تنازع شخصان في مال وكانت العين المتنازع عليها في يد أحدهما. لكن الفارق أننا قبل قليل كنا نقرر بأن المدعي لا بينة له، الآن نقرر بأن للمدعي بينتان. فحينئذ لما كان للمدعي بينة فإنه يحكم للمدعي بالعين المتنازع عليها، وذلك لما سبق وتقدم منا مرارا من أن البينة على المدعي، فإذا أقام المدعي بينة ثبتت الدعوى وتمت وحكم له بمقتضاها. الفرع الثالث: إذا تنازع شخصان في مال ولم تكن للمدعي بينة بل كانت البينة للمدعى عليه وهو ذو اليد، فحينئذ هل يكتفى منه بالبينة أو لا بد من ضم يمينه إليها؟ وبعبارة أدق، البحث في حجية بينة المنكر هل أن المنكر بينته حجة أو أن المنكر لا حجية لبينته؟ لاحظي، لو أقام المنكر بينتان على دعوى أو على إنكاره، زين، أو على مفاد إنكاره أدق، لو أقام المنكر بينة على مفاد إنكاره فهل يكتفى منه بدون اليمين أو لا بد من ضم اليمين؟ مثلا فرضنا تنازع شخصان في مال، فقال المدعي بأن هذه أو هذا الكتاب ملك لي، زين، وقال من كان الكتاب تحت يده بأن الكتاب ملك لي، يعني أنكر ملكية المدعي للكتاب. لم يكن للمدعي بينة، بل كانت البينة للمدعى عليه، فأقام المدعى عليه شاهدين، أتى بشاهدين عادلين شهدا بملكيته للكتاب، لكنه منكر وليس مدعي، فهل يقضى له به فلا يحتاج إلى يمين؟ أو ليس لا يقضى له به لأن بينته غير حجة فلا بد من الإتيان باليمين. ذكر المصنف بأنه، أو يمكن أن نقول بداية بأنه، قد يقال إن مقتضى قاعدة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، زين، هو حجية البينة مطلقا، مقتضى البينة تدل على أن كل من جاء ببينة كانت بينته حجة، وعندها يقال بحجيتها له ويحكم له بذلك فتتم الدعوى. زين، هذا قد يتصور بداية، لكن الصحيح عدم تمامية هذا الكلام. لماذا؟ لأن عندنا عدة نصوص دلت على أن وظيفة المدعى عليه أو المنكر دائما وأبدا هي اليمين. استثنينا منها صورة القاتل كما تقدم، وهذا يعني أنه لا يكون القضاء وإسقاط الدعوى عن رقته وذمته إلا بحلفه ويمينه، فما لم يكون حلفه ويمينه صادرا فإنه لا يكون كلامه حجة. فإذا ما دل على حجية البينة مطلقا، طبعا دليل حجية البينة ليس البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ما دل على حجية البينة مطلقا مثلا في باب له اجتهاد التقليد، في باب الطهارة، في باب النجاسة، في باب الهلال، لأن عندنا روايات دلت على أنه البينة حجة بقول المطلق ويثبت بها الحق أو يثبت بها الأمر، إذا شهد شاهدان عادلان برؤية الهلال صدقهما، إذا شهد شاهدان عادلان باجتهاد زيد صدقهما، إذا شهد شاهدان عادلان بعدالة عمرو صدقهما، هذه كلها ما دلت على حجية البينة بقول المطلق. فلو أقام المدعى عليه بينة على دعوى على إنكاره فالمفروض أن مقتضى هذه الأدلة حجية هذه الدعوة، وبالتالي صحت مقالته. نقول هذا بحسب الإطلاق تام، لكن بحسب الدليل المقيد وهو ما دل على أن وظيفة المنكر هي اليمين لا يمكن الالتزام بهذا الإطلاق، فنقول بأن البينة حجة بقول المطلق في غير مورد الدعوة، لأنه في مورد الدعوة قد دل الدليل على تقييد البينة بأنها وظيفة المدعي وليست وظيفة المنكر. ولذلك نقول بأن النصوص التي دلت على أن المنكر وظيفته اليمين تصلح لتقييد النصوص الدالة على حجية البينة بقول مطلق، ومع التقييد لن يكون دليل البينة بقول مطلق شاملا لمثل مقامنا. الدعوة للمدعى عليه باليمين، خصوصا أن البينة أقوى من اليمين، يعني شلون باليمين تثبت الدعوة وبالبينة لا تثبت الدعوة؟ ما توجهت. عن هذه الروايات تحصر أن الدعوة أو إثبات الدعوة للمنكر باليمين، هل يوجد رواية تحصر هذا المقام؟ المفروض أن المنكر ليس المقام مقام إثبات دعوة، يعني إثبات إنكاره، إقامته البينة سوف تكون على إنكاره. هو ينكر ملكية زيد للكتاب، فسوف يقيم بينة على إثبات عدم ملكية زيد للكتاب وليس على إثبات ملكيته. المفروض هكذا، لأنه لو كانت إقامة البينة على إثبات ملكيته لصار المنكر مدعيا. صار واضح؟ انجي بعد ذلك إلى هذه الروايات. الروايات ايش قالت؟ البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. ماذا تستفيدون منها؟ اليمين على من أنكر هل تدل على أن وظيفة المنكر في البينة؟ خب هذا لنا لا علينا. لا يعني هذا ضار أن اليمين تسقط الدعوة، أن البينة لا يعني لا تثبت الدعوة. مقتضى الحاصل البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. يعني الآن إذا جاءتنا هذه الرواية التي دلت والأشياء كلها على ذلك، خبر مسألة ابن صدقة، حتى تستبين أو تقوم به البينة، هذا يدل على حجية البينة بقول المطلق، لأن رواية مسعد بن صدقة حتى والأشياء كلها على ذلك حتى تستبين أو تقوم به البينة دل على حجية البينة. ومقتضى حجية البينة بقول المطلق أنه لو أقام المنكر بينتان زين فانطبق عليه الأمر فيثبت. انجي الآن والمنكر اليمين، وعلى المنكر اليمين، على المنكر اليمين نسبته إلى حجية البينة للمنكر ما هي؟ إما نسبة العموم والخصوص المطلق، أو نسبة العموم والخصوص من وجه، أو نسبة التباين، أو نسبة التساوي، يعني التقابل بين هذين الخبرين لا يخلو عن أحد أمور أربعة. قطعا ليس نسبة التساوي، قطعا زين. انجي اذا وليس نسبة العموم والخصوص من وجه، لأنهما لا يجتمعان في مورد ويفترقان في آخر، فيدور الأمر بين نسبة التباين أو نسبة العموم والخصوص المطلق. التباين يعني استقرار معارضة، العموم والخصوص المطلق يعني تقييد. نحن نتصور له العموم الخصوص المطلق، فندعي بأن حجية البينة بقول المطلق تقيد في صورة الدعوة. في صورة الدعوة البينة ليس حجة في كلا الطرفين، حجة في طرف المدعي وليست حجة في طرف المنكر، ولذا المنكر مطالب باليمين وغير مطالب بالبينة. صار واضح؟ فعليه لا مجال للالتزام بالبينة، فيكون مفاد اليمين على من أنكر إلى الآن عدم حجية بينة المدعى عليه أو المنكر. صار واضح؟ طبعا وسيأتي الآن من المصنف إشارة إلى أنه يمكن أن يقال بأن بينة المنكر حجة، لكنها تصلح في الجملة لا بالجملة، وسيأتي بيانه الآن. إلى أن يواضح كلام إن شاء الله. خب إذن النتيجة بأنه لا مجال للالتزام ببينة المدعى عليه أو المنكر، بل الأمر لا بد من إتيانه باليمين، فما لم يأتي باليمين لا يحكم بسقوط الدعوى عنه إلا إذا أثبتها المدعي. خب أيضا يمكننا أن نذكر دليلا آخر. يدل على عدم حجية بينة المنكر في الجملة، بل لا بد من يمينه حتى تسقط الدعوى عنه وهو الإجماع، فإن الإجماع منعقد بناء على حجية هذا الإجماع، فإن الإجماع منعقد على أن وظيفة المنكر هي اليمين وليس للمنكر من وظيفة أخرى غير هذا. إن قلت إن مقتضى صحيحة عثمان حماد بن عثمان أن المنكر إذا كانت له بينة اكتفي بها فلا يطالب اليمين، الصحيحة واردة في الباب 24 من أبواب كيفية الحكم الحديث الأول. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي، طبعا قد يتكلم في البرقي وهو محمد بن خالد البرقي أو محمد بن أبي عبد الله البرقي فيقال بضعفه أو ما شابه، لكن ينبغي الالتفات إلى أنه زين التضعيف تارة يكون لشخص الراوي وتارة يكون لحديث الراوي، الذي ورد في حق البرقي إنما هو تضعيف في حديثه وليس تضعيفا لشخصه، وحديثنا الآن عن وثاقة الشخص وليس عن وثاقة أو عن إلا هو صحة الحديث، بل على مسلك الوثوق تضعيف حديثه يستلزم البحث عن شواهد تثبت أن هذا الحديث ليس من أحاديثه المضعفة، أما على مسلك الوثاقة فهم في راحة، كل سند تم بطريق معتبر فهو حجة. عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال بينما موسى بن عيسى في داره التي في المسعى يشرف على المسعى إذ رأى أبا الحسن موسى عليه السلام مقبلا من المروة على بغلة، فأمر ابن هياج رجل من همدان منقطعا إليه أن يتعلق بلجامه ويدعي البغلة، فأتاه فتعلق باللجام وادعى البغلة، فثنى أبو الحسن عليه السلام نجله ونزل عنها وقال لغلمانه خذوا سرجها وادفعوها إليه، فقال نفس له الهمداني والسرج أيضا لي، فقال عليه السلام كذبت، عندنا البينة بأنه سرج محمد بن علي، وأما البغلة فإن اشتريناها منذ قريب وأنت أعلم وما قلت. تقديم الاستدلال بهذه الرواية على الدعوة أن يقال بأن الإمام عليه السلام في قضية السرج منكر، لأن الهمداني ادعى ملكية السرج كما ادعى ملكية البغلة، والإمام عليه السلام في قضية السرج منكرون، وقد قرر بأن عندنا بينة، فادعى أو أقر الإمام أو أقام الإمام في الجملة، زين تعبير شوية لا يخلو عن عدم دقة، يعني قال الإمام بأن له بينة على عدم صدق دعوى المدعي مع كون الإمام عليه السلام منكرا، فلوجود البينة مع كونه منكرا اكتفى الإمام بإسقاط الدعوى، فتدل الرواية على أن المنكر إذا كانت له بينة كفى ذلك في إسقاط الدعوى عنه دون حاجة إلى يمينه. يجاب عن هذا الصحيح بالتالي بأن الرواية أجنبية عن مقامنا تماما، ذلك لأن الرواية إنما تصح شاهدا على المدعى، إذا كانت البينة الثابتة للإمام عليه السلام تدل على ملكية الإمام للسرج، زين أو عفوا تدل على إنكار الإمام ملكية الهمداني للسرج، أما إذا كانت البينة على أمر آخر فإنها لا فلا تكون الرواية مربوطة بمقامنا. والظاهر هو الثاني، حيث أن المستفاد من العبارة أن الإمام يقرر أن لديه بينة على كذب المدعي، لا أن له بينة على ملكية السرج. فإذا كانت له بينة على كذب المدعي فلا تكون مربوطة بمقامنا. ولذلك لاحظوا قال الإمام: كذبت عندنا البينة بأنه سرج محمد بن علي. ما قال الإمام بينة على ملكيتنا للسرج، بينة على كذب المدعي من خلال إثبات أن هذا سرج محمد بن علي الباقر. فإذا كانت البينة قائمة على كذب المدعي لا تدل على أن المنكر إذا كانت له بينة اكتفي بذلك عن إثبات أو عن اليمين، فالرواية أجنبية عن المقام. الفرع الثالث أو الرابع لحساب عليكم، نفس المثال أو نفس الفرع السابق، تنازع شخصان في مال لكن كانت البينة لكل منهما، زين، فكانت البينة للمدعي وكانت البينة لذي الآخر، كانت البينة للمدعي وكانت البينة أيضا لذي، فلكل منهما بينة على دعوى، كلاهما يدعي أن المال لا. فهنا إن كان ذو اليد منكرا لما ادعاه الآخر فإنه يحكم له للمنكر لذي اليد بأن المال ماله مع يمينه. يدل على ذلك موثقة إسحاق بن عمار الواردة في الباب 12 من أبواب كيفية الحكم، حديث رقم 2. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن الخشاب عن غياث بن كلوب. طبعا غياث بن كلوب قابل للمناقشة في وثاقته، حيث أنه قد يتمسك لإثبات وثاقته بعبارة الشيخ الطوسي، ولذا عملت الطائفة بروايات السكوني و و و يذكر من ضمنهم غياث بن كلوب. فإن قلنا بأن العبارة دالة على وثاقة هؤلاء فإنه يقال بوثاقته، أما إذا قلنا بما سبق وبيناه عند حديثنا عن السكوني بأن العبارة ليست دالة على التوثيق فعندها إن لم يكن في البين طريق آخر لإثبات وثاقة غياث يشكل الالتزام بوثاقته. عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليه السلام في دابة في أيديهما، وأقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده، فأحلفهما علي عليه السلام، فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف. فقيل له: فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقام البينة؟ فقال: أحلفهما، فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين. قيل: هذا شاهدنا، فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا البينة قال: أقضي بها للحالف الذي هي في يده. فإنها دلت على أن ذا اليد يطالب باليمين، فإذا حلف حكم له بالمال. بل يمكن أن يقال بالتالي، هنا يمكن أن يستفاد حجية بينة المنكر، يمكن أن يقال هكذا: إن مقتضى قاعدة اليد هو تقديم قول ذي اليد أيضا ويحكم له بالتابة، مثلا في المثال اللي في الرواية أو بالمال في مثالنا. كيف يتم ذلك؟ من خلال التالي: للمدعي بينة وللمنكر بينة، فتتساقط البينتان، ومع تساقطهما لا يكون لأحد منهما بينة، فيقال عندها بتقديم قول بليات. هكذا أفاد المصنف، وعليه يقال بحجية بينة المنكر. أقول والأمر يحتاج إلى متابعة أكثر. لاحظوا الذي يبدو أنه بعد تعارض بينة المدعي مع بينة المنكر وتساقطهما لا يكون المرجع قاعدة اليد، بل يكون المرجع البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، فعليه يطالب المنكر حينئذ وهو ذو اليد باليمين، فإن حلف ذو اليد قضي له بالمال مثلا المتنازع عليه، فإن نكل ورد اليمين على المدعي لأنه يكون المقام مقام لا بينة للمدعي، فإن نكل له المنكر ورد اليمين على المدعي فحلف المدعي قضي للمدعي بالمال، فإن رفض المدعي الحل حكمنا حينئذ قاعدة اليد لسقوط أصل الدعوة، ويقال حينئذ بأن المقام مقام تقديم بقاعدة اليد. هكذا قد يقال. أشار المصنف لإشكال آخر الكلام ربما يورد على مختاره من عدم المزاحم لقاعدة اليد بعد التساقط، بأن يقال نفس الإشكال الذي ذكرنا بأن وظيفة المدعى عليه هي اليمين بعدما تساقطت البينة، وعندها نفس إشكال آخر بأن وظيفة المدعى عليه هي البينة، وإذا كانت وظيفة المدعى عليه زين أعوذ بالله. أشار المصنف للإشكال التالي حاصله بأنكم قد ذكرتم أن بينة المدعي معارضة ببينة المنكر فتساقطتا فرجعنا لقاعدة اليد، ونحن نقول المستشكل بأن وظيفة المنكر هي اليمين، وهذا يعني أن بينته غير حجة، فإذا كانت بينته ليست بحجة لا تصلح لمعارضة بينة المدعي، فعندها لا يوجد مزاحم أو معارض لبينة المدعي، ومع عدم المعارضة تكون بينة المدعي سالمة عن المعارض فتقدم فيحكم له بها حينئذ. وخلاصة الإشكال إن مقتضى البينة على من ادعى واليمين على من أنكر عدم حجية البينة من قبل المنكر مطلقا في مقام الدعوى. أجاب المصنف بأن البينة الصادرة من المنكر ليست مجلوبة الحجية مطلقا، وإنما المستفاد من قوله البينة على من ادعى واليمين على من أنكر أن بينة المدعي لا يحكم بها مستقلة، بل تحتاج إلى ضم اليمين إليها، فلا يكتفى بها في إسقاط الدعوى عن المدعى عليه، وهذا يعني أن بينة المنكر تصلح لمعارضة بينة المدعي فتتساقطان فيحكم بقول ذي اليد ويثبت المطلوب، ويبقى الإشكال الذي ذكرناه قبل قليل. هذا تمام الكلام في كتاب القضاء، والحمد لله أولا وآخرا.